بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نتعرف فيه سويا على هذه اللقاءات التي ستعقد بإذن الله تعالى في جرد كتب التفسير. أتكلم أولا عن طبيعة هذه اللقاءات وأهمية هذه اللقاءات ومن الذي يستفيد منها، كيف يستفيد منها، ثم نتكلم بعد ذلك عن الكتاب الأول الذي سنأخذه أو نتعرض له في هذه اللقاءات بإذن الله تعالى. أولا، هذه اللقاءات في جرد كتب التفسير الغرض منها المرور على عدد من كتب التفسير، وليس المراد بالجرد القراءة المستقصية للكتب، ليس المراد بالجرد أن تقف عند كل مسألة فتتفهم جميع المسائل أو تحرر جميع المسائل. والقراءة لها مراتب، القراءة لها مراتب. هناك من الكتب ما يحتاج إلى أن تقف مع مسائله وأن تتفهمه وأن تفك عباراته وأن تقرأه مرة بعد أخرى وأن تكرره، وهناك من الكتب ما لا يقرأ به مثل هذه الصورة، هناك من الكتب ما تقرأه وتدون بعض الفوائد حوله، وهناك من الكتب ما يجرد. وطالب العلم في جميع العلوم لابد له من قراءة جرد لكثير من الكتب، لأن الأعمار قصيرة، لأن الأعمار قصيرة. فربما مثلا إذا تكلمنا في علم مثل علم التفسير، ربما يكون الطالب المجتهد منشغلا بدراسة كتاب من كتب التفسير أو أكثر من كتاب من كتب التفسير، تستغرق منه وقتا كبيرا من عمره. متى سيتعرض لسائر كتب التفسير؟ متى سيتعرف على هذه الكتب؟ هل ستظل علاقته بكتب التفسير مجرد الوقوف على بعض النقولات أو الرجوع إليها في البحث عن بعض المسائل؟ فلا بد من التنبه إلى اختلاف مراتب القراءة، جرد الكتب بصفة عامة وجرد كتب التفسير بصفة خاصة له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد مراجعة المسائل. أنت مثلا قرأت قبل ذلك، درست قبل ذلك، تمر على المسألة نظير المسألة التي درستها قبل ذلك، ففيها نوع من المراجعة وتذكر المسائل. كذلك أيضا من الفوائد المهمة لجرد كتب التفسير معرفة مواقع المسائل، أنت ربما إذا جردت الكتاب لا تتذكر تفاصيل المسائل في هذا الكتاب، ولكن تتذكر أن هذا الكتاب تناول هذا الموضوع مثلا، أو يكون عندك ترسخ عندك انطباع عن هذا الكتاب وطريقة تناوله للتفسير، طريقة عرضه وطريقة تعليقه، الموضوعات التي يتناولها أثناء تفسير الآيات. فمعرفة مواقع المسائل هذا أيضا، هذه أيضا فائدة كبيرة جدا من جرد كتب التفسير. كذلك أيضا من فوائد جرد الكتب بصفة عامة لطالب العلم وجرد كتب التفسير بصفة خاصة المقارنة، أن تقارن بين ما تقرأه وما درسته سابقا وما وقفت عليه سابقا. وكما ذكرنا أنه ليست كل الكتب تدرس، ويوقف معها قراءة تحرير وقراءة تفهم واستقصاء لجميع المسائل فيها. هناك برامج متعددة لعدد من المشايخ الأفاضل وعدد من الإخوة الأفاضل في تدريس التفسير، في قراءة كتب التفسير. هناك بعض البرامج التي وفق الله سبحانه وتعالى في عقدها برامج في تدريس التفسير مثلا في بعض كتب التفسير. هناك برامج كانت في مجموعات القراءة، هذه كان الغرض منها أيضا نوع من أنواع جرد كتب التفسير. ولا بد لطالب العلم أن يفرق بين هذه المراتب، فهو يدرس كتابا مثلا ويقرأ في كتاب من كتب التفسير، لا يعتبر أن هذه القراءة هي الدراسة، التي يدرسها. وهذا الأمر يكون واضح بالنسبة للطالب العلم الذي وضع الخطة المناسبة له في ترقيه في العلم بصورة جيدة. هذا البرنامج أو هذه اللقاءات هي صورة من صور جرد الكتب، ولكن ستكون مختلفة عن مجموعات القراءة التي نعقدها، وستظل بإذن الله المجموعات الحالية تظل بإذن الله مستمرة، ولكنها مختلفة في أن صورة الجرد فيها سيكون في لقاء مباشر، نجتمع فيه على جرد كتب التفسير. طبعا هذا اللقاء سيكون مباشرا وإن شاء الله يكون مسجل بعد ذلك ويرفع، ولكن يعني هناك بعض الفوائد الخاصة للحضور، يعني من حضر البث، ومن لا يستطيع أن يفعل ذلك يستطيع أن يسمعه مسجلا بعد ذلك. من الفوائد الخاصة في الجرد بهذه الصورة بركة الاجتماع على الطاعة، بركة الاجتماع على الطاعة. ولا شك أن الاجتماع على الطاعة فيه بركة، الاجتماع على الطاعة والاجتماع على مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا فيه بركة كبيرة. كذلك أيضا هو أعون على الجد وأعون على الالتزام، أعون على الجد والتركيز. يعني مثلا لما يكون اللقاء مثلا لمدة ساعة ونصف أو ساعتين، ربما القارئ إذا جلس وحده يقرأ فيه الكتاب مثلا ربما لا يستطيع أن هو يجلس ساعتين متواصل مثلا أن هو يقرأ في الكتاب، أو يجلس ساعة ونصف أو يجلس ساعة، وربما تدخل عليه بعض المشاغل، بخلاف لما يكون الكل مجتمع لتحقيق هذا المستهدف في هذا المجلس. كذلك أيضا حتى مجالس الجرد، وإن كانت مجالس الجرد ليس الهدف منها شرح الكتاب أو تفصيل المسائل فيه والتعليق عليه، ولكن لا شك أنه يعرض أثناء القراءة بعض المسائل التي تثير الذهن، ربما يقع نوع من النقاش أو نحو ذلك. فكل هذه أيضا من فوائد المجالس بهذه الصورة. ثم من لا يستطيع أنه يواظب على سماع هذه المجالس أو أقصد حضور هذه المجالس، يمكن أن يسمعها بعد ذلك مسجلة ويحقق شيء من الفائدة بإذن الله في التزامه بهذه الصورة، صورة ورد الذي يقرأ، أو ربما يكتفي فيه بعد ذلك بالسماع. من الذي يستفيد من قراءة كتب التفسير، من جرد كتب التفسير في هذه اللقاءات التي سنعقدها بإذن الله تعالى؟ أولا عموم المحبين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعموم المحبين لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لهم نصيب كبير من الاستفادة من هذه المجالس، أن يسمعوا تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى متواصلا بصورة سريعة مكثفة. ولا يلزم، لابد أن يكون هذا الأمر حاضرا، لا يلزم أن تتفهم جميع المسائل، لا يلزم أن تخرج من سماعك للكتاب وقد حررت جميع المسائل، ولا يلزم أن تحضر شيئا. أقصد وكلامي الآن أكثر لعموم المحبين للقرآن وعموم المحبين لتفسير القرآن الكريم، لا يلزم أن تستحضر أقوالا أخرى وتسأل وتفعل، لا يلزم أن يقع مثل هذا، ولكن حصل بركة هذا المجلس وافهم ما تفهمه من هذه المعاني، وهناك ما لا يفهم إن شاء الله سيفهم بعد ذلك بإذن الله تعالى في قراءة كتاب آخر ونحو هذا. فهذا أمر مفيد نجد بركته بإذن الله سبحانه وتعالى، والقرآن كله بركة وتفسير القرآن كله بركة، نجد بركته بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءتنا للقرآن وفي تفهمنا وفي صلاتنا وفي حياتنا كلها بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لعموم المحبين لتفسير القرآن الكريم. طالب علم التفسير، طالب علم التفسير ما الذي يستفيده من هذا البرنامج؟ أولا لابد له لطالب علم التفسير أن يميز دراسته عن قراءته، لابد أن يميز ذلك، ولا يحسب أن هذه اللقاءات، وهذا أريد أن أؤكد عليه، هذه اللقاءات ليست لقاءات في شرح كتاب تفسير، هناك لقاءات أخرى أعقدها أو يعقدها المشايخ الأفاضل في شرح كتب التفسير، هذه لقاءات أخرى، هذا مجال دراسة كتب التفسير. أما هذه اللقاءات فهي لقاءات لجرد كتب التفسير، يعاون بعضنا بعضا لنجرد كتب التفسير ونمر عليها. فلابد أن تميز بين هذا وذلك. ثم كيف تستفيد من هذه، كيف تستفيد من هذه اللقاءات؟ باستحضار ما سبق لك دراسته قبل ذلك، بالتنبه للفوائد الجديدة. أنت أثناء قراءتك في هذا المجلس، إذا كنت تحضر المجلس مباشرا، معك أقلام تضع علامات، اجعل أقلام مثلا بألوان أو أقلام أو اجعل علامات مميزة، هذه الفائدة أريد أن أنقلها للكتاب الذي أدرسه، هذه الفائدة أريد أن أقرأها بعد المجلس مرة أخرى، هناك بعض الأمور ربما نمر عليها فأنت تفهمها وتمر عليها، سواء في أمور تجد أن هذه تحتاج إلى تركيز أكثر، ضع عليها علامة مميزة، مثلا هنا نجمة هنا مربع نحو هذا، يعني كل واحد بحسب ما يتيسر له، بحيث أنك إذا انتهيت من المجلس تكون قد وضعت علامات، تنقل ما تحتاج إلى نقله، عبارة تجد عبارة جيدة مناسب أن تضيفها إلى دراستك السابقة، تنقل هذه العبارة، توجيه جديد في شيء لم تكن تعلمه من قبل تضعه مثلا، أو أشياء تحتاج أن تنظر فيها مرة أخرى وأن تدقق النظر فيها وأن تبحث فيها، ربما تريد أن تسأل فيها، تضع عليها علامة حتى تفعل ذلك بعد المجلس. ومن فوائد مثل هذه المجالس أنك تجلس في المجلس تحصل جزء، تحصل قدرا كبيرا من القراءة، عندك وقت بعد ذلك لمراجعة ما قرأت كاملا، لا بأس، شيء طيب جدا. ليس عندك وقت لذلك، فهذه العلامات ستفيدك بإذن الله أن أنت تنتقي أطيب هذا الكلام وما الذي تحتاجه في دراستك تضيف في مواضعه. كذلك أيضا بصورة أخص يعني من عموم طلاب التفسير، من له عناية بالبحث في التفسير سيجد مجالا لموضوعات بحثية وأفكار بحثية أثناء قراءته لهذا التفسير، مما سأشير إليه بإذن الله تعالى أثناء قراءة التفسير، ومما سينتبه هو إليه بإذن الله أثناء قراءته لهذا الكتاب أو لغيره من الكتب أثناء قراءتنا إن شاء الله. متى تتولد الأفكار للأبحاث؟ متى تتولد الأفكار للبحث؟ الإنسان يبحث عندما يكثر من القراءة، يكثر من الاطلاع، فتتولد عنده الأفكار. ومشكلة السؤال دائما عن الأفكار، أريد فكرة بحثية، أريد كذا، هذا بسبب أنه لا يطلع كثيرا، بسبب قلة الاطلاع أو اطلاع دون أن يكون هناك نظر نقدي، نظر يلتقط مثل هذه الأفكار البحثية ونحو هذا. فهذا إن شاء الله سيفيد هذه يعني هذه الشريحة من طلاب علم التفسير بإذن الله تعالى. هذا تعريف عام بهذه اللقاءات، لقاءات جرد كتب التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يرزقنا التمام والقبول فيها. أول كتاب بإذن الله تعالى نبدأ به في هذه اللقاءات في الجرد هو تفسير ابن أبي زمانين رحمة الله عليه، تفسير ابن أبي زمانين، وهو مختصر لتفسير يحيى ابن سلام البصري رحمه الله. هذا الكتاب ربما يكون غير مشهور عند كثير من الناس، بل ربما عند بعض طلاب علم التفسير، يعني ربما الكتاب اسمه غير مشهور. وطبعة الكتاب طبع في وقت قريب، يعني الكتاب لم يطبع من زمان بعيد، فلعل هذا من أسباب عدم شهرة هذا الكتاب. هذا الكتاب المشهور في اسمه تفسير ابن أبي زمانين، أو مختصر تفسير يحيى ابن سلام البصري، والمحقق في طبعة الكتاب، الطبعة المعتمدة للكتاب اللي هي طبعة دار الفاروق الحديثة، سمى الكتاب وعلل ذلك بتفسير القرآن العزيز، تفسير القرآن العزيز. ولكن اسم هذا الكتاب كونه تفسير القرآن العزيز هذا يحتاج إلى نظر وتحرير، ولكن المشهور في نسبة هذا الكتاب له أن يقال تفسير ابن أبي زمانين. ذكرت الآن تفسير ابن أبي زمانين مختصر لتفسير يحيى بن سلام، فنحتاج أن نتعرف سريعا على يحيى بن سلام وتفسير يحيى بن سلام ما هو، ونتعرف سريعا على ابن أبي زمانين وتفسير ابن أبي زمانين الذي هو مختصر لتفسير يحيى بن سلام. فأعرف الآن تعريفا سريعا مختصرا جدا، ومن أراد التفصيل في ذلك، التوسع في ذلك، يمكن أن يرجع إلى مظان ذلك، وسأشير إليه بإذن الله في آخر لقائنا اليوم بإذن الله تعالى. أولا يحيى ابن سلام البصري، يحيى ابن سلام البصري رحمه الله وتفسيره. يحيى ابن سلام البصري هو البصري لأنه نشأ بالبصرة، ولد بالكوفة ونشأ بالبصرة، ويقال أيضا القيرواني، ويقال الإفريقي لأنه انتقل إلى القيروان وعاش بإفريقية، ونزل مصر أيضا وتوفي بمصر رحمه الله تعالى. يحيى بن سلام ولد عام 124 من الهجرة، وتوفي عام 200 من الهجرة، فهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهذا زمان مبكر جدا. يحيى بن سلام روى عن بعض التابعين، فهو معدود في طبقة أتباع التابعين، وألف كتابا في التفسير كاملا، ألف كتابا كاملا في تفسير القرآن الكريم. فهذا التفسير له مكانة كبيرة، أولا لمكانة يحيى بن سلام، يحيى بن سلام البصري له مكانة كبيرة عند أهل العلم، في ثناء كبير عليه من أهل العلم، بالرغم من أنه ضعيف في الحديث وتكلموا في ضعفه في الحديث، ولكن هذا ليس مقام التفصيل في هذه المسألة، لمكانتي وأيضا لقدم هذا الكتاب. يحيى ابن سلام، لاحظ هذه الفترة التي عاش فيها يحيى ابن سلام البصري فترة مبكرة جدا. يحيى ابن سلام البصري مثلا ممن روى عنهم الإمام مالك، مالك ابن أنس رحمه الله، والإمام مالك روى عنه بعض الأحاديث، يعني يحيى بن سلام روى عن الإمام مالك، والإمام مالك روى عنه بعض الأحاديث. من مشايخ أيضا يحيى بن سلام البصري الذين روى عنهم الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وروى عن سفيان الثوري. فإحنا نسمع أسماء كبار، أسماء كبيرة، وله عدد كبير من التلاميذ. من أشهر تلاميذه ومن أبرز تلاميذه ابنه محمد ابن يحيى ابن سلام، وهو مفسر وفقيه رحمة الله عليه، وهو راوي هذا الكتاب عن أبيه. هذا الكتاب كان محل ثناء من أهل العلم، والإمام أبو عمرو الداني رحمه الله قال ليس لأحد في هذا الكتاب، في كتاب تفسير يحيى، قال ليس لأحد من المتقدمين مثله. هذا الكتاب له مكانة كبيرة، إن هو الكتاب يعتبر كأنه مرحلة متوسطة بين تفسير السلف ومرويات السلف في التفسير، يعتبر مرحلة متوسطة بين هذه المرويات والمرحلة التي ظهر فيها الإمام ابن جرير الطبري. هو بينه وبين ابن جرير الطبري قرابة قرن من الزمان، ابن جرير الطبري قرابة قرن، متوفى 310، قرابة قرن من الزمان. كتابه هذا لم يطبع كاملا إلى الآن، كتابه هذا لم يطبع كاملا إلى الآن، بل الأجزاء اللي طبعت منه طبعت في وقت قريب يعني. فهذا الكتاب لم يطبع كاملا إلى الآن، ولكن عدد من أهل العلم كان ينقل عنه. نلاقي الموردي مثلا في النكت والعيون، ابن الجوزي في زاد المسير، القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، غيره من المفسرين ينقل، ابن حجر رحمه الله ينقل أحيانا عن يحيى ابن سلام وغيره، غيره الشوكاني طبعا من بعد كده من المتأخرين، ينقلوا كثيرون ينقلون عن هذا التفسير ويثنون عليه ثناء عطرا. المختصر لهذا التفسير، هذا التفسير اختصر عدة اختصارات، والمختصر الذي سنقرأه في هذه اللقاءات هو مختصر ابن أبي زمانين رحمه الله. ابن أبي زمانين هو محمد ابن عبد الله ابن أبي زمانين، وهو أندلسي، قال المري القرطبي، فهو من أئمة من علماء الأندلس رحمه الله. ولد 324 هجرية وتوفي 346 هجرية، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. وابن أبي زمانين، كلمة زمانين هذه، زمانين ما معنى زمانين؟ هو نفسه كان لا يدري ما يعني، هو هذا هو ابن فلان، فسأل، هو ذكر أنه سأل أباه أنه كان يريد أن يسأل أباه، وكان أبوه من أهل العلم، كان يريد أن يسأل أباه عن زمانين، ولكنه استحيا أن يفعل ذلك فلم يسأله. ولكن هو مشهور باسم ابن أبي زمانين، وهو عالم من علماء المالكية الكبار. ابن أبي زمانين له شيوخ كثر، وله تلاميذ كثر، وله تلميذ من الأئمة الكبار في علوم القرآن، له تلميذ علم من أعلام علوم القرآن، وهو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، من تلاميذ ابن أبي زمانين. هذا الكتاب اللي هو مختصر ابن أبي زمانين لتفسير يحيى ابن سلام، أيضا طبعته كانت طباعة متأخرة، يعني طبع هذا الكتاب مؤخرا، تأخرت طباعته، يعني كان حققت بعض الأجزاء منه في بعض الرسائل الجامعية، ولكن لم تطبع. والكتاب أول مرة طبع محققا كان سنة في الميلادي 2002، يعني تقريبا حوالي 1420 في بداية 1420 هجري، فده يعتبر وقت متأخر. هذا بالنسبة لتعريف عام بالأصل والمختصر. مميزات هذا الكتاب، مميزات هذا الكتاب، وأذكر الآن أيضا يعني كما أؤكد الكلام هنا كلام مجمل، مميزات عامة لهذا الكتاب، كتاب تفسير ابن أبي زمانين، وهو مختصر لتفسير يحيى ابن سلام. أولا في مميزات تتعلق بالمؤلف، مؤلف الأصل والمختصر. مؤلف الأصل إمام كبير، تفسير أثني عليه ثناء كبير جدا. مؤلف الأصل يعتبر، يعني هذا التفسير يعتبر من أوائل التفاسير، من أوائل كتب التفسير الكاملة التي ألفت. وهو أيضا كما ذكرنا أنه معدود من أتباع التابعين، وفي من علماء يعني القرون الخيرية الأولى، هو من علماء القرن الثاني الهجري. هذا بالنسبة للأصل. وبالنسبة للمختصر، المختصر أيضا مؤلف متقدم، يعني من علماء القرن الرابع، فهو قريب من القرون الخيرية، وكذلك أيضا إمام كبير له مكانته له شأنه كبير جدا في العلم في الفقه وفي الأصول. هو كما ذكرت أنه كان من علماء المالكية، وكذلك أيضا كان له علم واسع باللغة وغير ذلك والتفسير كما هو معلوم. فما ناله كل من صاحب الأصل، كل من مؤلف الأصل والمختصر من الثناء والمكانة العلمية، هذا يعطي مزية لهذا الكتاب. ما يتعلق بالكتاب نفسه، ما يتعلق هذا متعلق بالمؤلف ومؤلف الأصل والمختصر. ما يتعلق بالكتاب نفسه، الكتاب سهل العبارة ولا يتوسع في الأقوال باعتبار كونه مختصرا، وإلا فتفسير يحيى بن سلام ممكن يكون فيه تعدد في الأقوال أكثر. هو الكتاب يعني لا يتوسع فيه الأقوال، يتعرض لبعض المسائل الجميل أن هي تذكر فيه التفسير، خاصة لما يكون لها اتصال بالمعاني من القراءات وتوجيه القراءات دون توسع، كذلك أيضا بعض مسائل الإعراب دون توسع في ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة، وله مميزات أخرى وممكن يكون هناك عليه بعض المآخذ وتختلف فيها الآراء، لا بأس كل كتاب يكون فيه مميزات وفيه مآخذ. ولكن المزية الواضحة في هذا الكتاب والتي جعلت هذا الكتاب مرشحا لأن نقرأه في هذه اللقاءات، كون الكتاب سهل العبارة، مع كونه مختصرا، مختصرا. قضية مختصر هذه نسبية يعني، وإلا فهو الكتاب كحجم، الكتاب مطبوع في خمس مجلدات، وبعد كده طبع الطبعة الثانية في أربع مجلدات، ضغطوها فبقت مطبوعة في أربع مجلدات، ولكن الكتاب يظل كتابا مختصرا. من يريد أن يتعرف أكثر على تفسير ابن أبي زمعين ويتعرف أكثر على تفسير الأصل، يعني ربما البعض يريد أنه يتعرف على هذا الكتاب بصورة أوسع، يتعرف على مؤلفه بصورة أوسع، يتعرف على منهج المختصر، كيف اختصر هذا الكتاب وما الذي أضافه وما الذي حذفه، ربما البعض يريد أنه يتعرف على ذلك. فأذكر بعض الدراسات، يعني هناك بعض الدراسات التي الدراسات الجامعية وأغلب هذه الدراسات لم تطبع حول هذا، يعني مثلا من حقق مثلا جزء منه فتكون مقدمة الدراسة ونحو ذلك، ممكن يراجع في هذا من باب الاختصار، يعني ممكن يراجع في هذا. الطبعة المحققة للكتاب طبعة الفاروق الحديثة، ممكن يراجع مقدمة المحققين للكتاب، فيها تعريف مجمل، لا يشترط التسليم بكل التفاصيل المذكورة فيها، ولكن فيها تعريف مجمل بمنهج المؤلف ونحو هذا. في كتابين وهذان الكتابان، العرض فيهما للكتاب المختصر والعرض التعريف بالمختصر والأصل، عرض جيد إلى حد كبير. هذان الكتابان هما كتاب الاختصار في التفسير، دراسة نظرية ودراسة تطبيقية على مختصري ابن أبي زمنين لتفسير يحيى بن سلام، والبغوي لتفسير الثعلبي، مؤلفه الباحث علي ابن سعيد العمري. هذا الكتاب تعرض لدراسة تطبيقية، يعني هو في دراسة نظرية كما هو واضح في عنوان الكتاب، وفي الدراسة التطبيقية تعرض فيها لتفسيرين. فالتفسير الأولاني تفسير ابن أبي زمنين فتكلم فيه عن الأصل، تفسير يحيى بن سلام بعض الملامح فيه، تكلم عن تفسير ابن أبي زمنين بعض الملامح فيه، وطبعا عرف بالمؤلفين وتكلم عن، يعني عقد مقارنات في بعض الأبواب، مقارنات جيدة، ذكر بعض الأمور يعني قد لا يتفق مع بعض الأمور فيها، ولكن هذه المقارنات مقارنات جيدة. ومن أراد أن يقرأ هذا الفصل في هذا الكتاب بإذن الله يعني سيحصل نظرة عامة قبل دخول الكتاب، نظرة عامة جيدة. الكتاب الآخر، وهذا الكتاب من أراد أن يقتصر على شيء أنصح أنه يقتصر على هذا الكتاب، كتاب التفاسير المختصرة، اتجاهاتها ومناهجها لدكتور محمد ابن راشد البركة. هذا كتاب كبير، هذا الكتاب تفسير مختصرة، التفسير المختصرة ذكر كذا كتاب من كتب التفسير، فمن هذه الكتب التي ذكرها كتاب تفسير مختصرة، تكلم على كتاب تفسير ابن أبي زمنين في عدد من الصفحات، وذكر الدراسات اللي ألفت حواليه وذكر المآخذ اللي أخذت عليه ونقش هذه المآخذ ويتكلم على طبعات الكتاب. فيعني عقد فصلا جميلا صراحة في وجمع كثير، يعني استفاد حتى من كتاب العمري اللي هو كتاب الاختصار في التفسير، واستفاد حتى من الدراسات الجامعية التي لم تطبع. فمن أراد أن يكتفي ممكن يقرأ، إذا أراد أن يقرأ هذا بإذن الله اللي هو من كتاب التفسير المختصرة بإذن الله يعني يكفي لحد كبير في هذا الأمر، إذا أراد أن هو يعني يكون صورة عامة عن هذا التفسير قبل قراءته بإذن الله تعالى. إن شاء الله سيكون لقاؤنا، طبعا إحنا موعد اللقاء يعني لنتفق بداية، موعد اللقاء ربما يقع فيه مرونة بعد ذلك في تغييره مع اختلاف موعد الصلوات ونحو هذا، ولكن موعد اللقاء ابتداء سيكون بإذن الله يوم الأحد عقب صلاة العشاء، عقب صلاة العشاء في مصر، يعني تقريبا هيكون على الساعة 7:30 بإذن الله تعالى. مدة اللقاء من 1:30 إلى 2 إن شاء الله يكون 1:30، وبحسب ما نغلق يعني ننهي مقطع في أثناء القراءة، ثم تكون الأسئلة بعد ذلك. ولكن يعني لو في بعض الأسئلة المطروحة أجيب على ما تيسر وما استطعت أن أجيب عليه بعد اللقاء بإذن الله حتى نهاية الوقت، نحاول بإذن الله ألا نتجاوز 2. الأصل في مجالس الجرد أن هي لا تكون لقاء، ألا تكون لقاء واحد في الأسبوع، يعني واحد يريد أن يجرد كتابا والمجلس يعني يكون جرد كتاب ويجلس 2 في الأسبوع فقط يجرد الكتاب، ولكن مراعاة للأوقات ومراعاة لأن الأكثر له برامج علمية أخرى وله ارتباطات علمية أخرى، فنريد أن نثقل بطريقة تجعل المداومة والاستفادة من هذا المجلس يكون فيها ثقل على النفوس، ولعلنا بعد ذلك يعني نحن معا إن شاء الله نتعاون وننظر في الأمر يعدل بعد ذلك، ممكن الوقت يزيد، ممكن الوقت اللي ممكن نكرر ينجعله مرتين في الأسبوع، يعني بحسب ما هذه تجربة كلنا نجرب في هذه التجربة بإذن الله، لعلنا نصل إن شاء الله ل صورة تكون الصورة الأمثل بإذن الله تعالى. الكتاب متوفر على الكتاب مصورا متوفر موجود على الإنترنت، بس الطبعة اللي موجودة اللي هي الطبعة الأولى اللي هي 5 مجلدات، هما طبعة بعد ذلك طبعة وقع فيها بعض التصويبات وكده اللي مش متوفر على الإنترنت. الطبعة المعتمدة هو الكتاب، الطبعات اللي موجودة ليه هو طبعة دار الفاروق الحديثة الأولى والثانية وطبعة دار الكتب العلمية، فالطبعة الأفضل في ذلك طبعة الفاروق الحديثة، والأفضل في الطبعتين أكيد الطبعة الثانية لما فيها من تصويبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وألا يجعل حظنا من هذه المجالس ومن هذه اللقاءات مجرد المرور على الكلام وتضييع الأوقات وبذل الجهد دون أن نحصل منها شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن النية وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلينا جميعا أن نراجع نوايانا وأن ننظر في مقاصدنا ونحن مقبلون على مثل هذه الأعمال، هذا العمل في مجالس في هذه المجالس في قراءة كتب التفسير أو في غيرها من الأعمال، خاصة ما يتعلق بالعلم، العلم الشرعي، العلم الذي يتصل بمرادات الله سبحانه وتعالى وبمحاب الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لازم يحرص فيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع جهده سدى، وأن يحرص على أن يكون هذا العمل أن يقصد به الآخرة، وألا يقصد بهذا العمل إن هو يرتفع في الدنيا وإن هو ينال مكان عند الناس ويقول أنا أنهيت كتاب كذا وأنهيت كتاب كذا وأنهيت كتاب كذا. كل هذا لا ينفع الإنسان، لا ينفع الإنسان بشيء، لا ينفع الإنسان بشيء. أنهيت كتاب كذا وأنهيت كتاب كذا، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا العمل إن لم يكن لله، فإن هذه النية لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية يوم تبلى السرائر. فنحرص على تجديد النوايا ونحرص على الاجتهاد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى، ولا نكف عن هذا السؤال أبدا، لأن نكف عن هذا السؤال أبدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، حسن العبادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، ونستعيذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي معا في لقائنا الأول يوم الأحد القادم مع الإمام محمد بن أبي زمانين في كتابه تفسير ابن أبي زمانين المعروف أو المطبوع باسم تفسير القرآن العزيز. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.